بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس 13 من شرح المقدمة الجزرية، والدرس الماضي هو الدرس 12، وقد أخطأنا عندما قلنا أنه الدرس 11، يعني الدرس الماضي هو 12، وهذا الدرس هو الدرس 13. ونتكلم في هذا الدرس عن أحكام الراءات أو عن الراء من حيث التفخيم والترقيق. وهذا الباب يعده بعض الطلبة من الأبواب الصعبة في التجويد، وحقيقة الأمر أنه ليس بابا صعبا، بل هو باب سهل يسير على من يسره الله تعالى عليه. ليس صعبا يعني، وإنما هو سهل، لكن الإنسان إذا ألم به التفريعات التي سنذكرها، تفريعات هذا الباب، فإنه يعني يسر عليه إن شاء الله، ولا يكون هذا الباب بالنسبة له صعبا. يقول ابن الجزري رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. فالراءات أو أحكام الراء لها 3 أحوال: الحالة الأولى مفخمة قولا واحدا، والحالة الثانية مرققة قولا واحدا، والحالة الثالثة الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق، يعني التي دخل فيها الخلاف بين من قال بالتفخيم وبين من قال بالترقيق، بين من قال بالتفخيم وبين من قال بالترقيق. قلنا الحالة الأولى أن تكون مفخمة قولا واحدا، فمتى تكون الراء مفخمة قولا واحدا؟ الجواب في الحالات التالية: الأولى الراء إذا كانت مفتوحة فإنها تكون مفخمة، مثل الحمد لله راء رب العالمين، فإنك تفخم الراء قائلا راء رب العالمين، ولا تقول الحمد لله رب العالمين، تصير هنا إيش؟ مرققة، ما يصير لأنها مفتوحة. لا تقول رب العالمين، وإنما تقول رب العالمين. وأيضا لا تبالغ في تفخيمها، لا تقول الحمد لله رب العالمين، لأن في بعض الإخوة تمام يكون عنده الراء مفخمة أصلا، يعني ما عنده مشكلة أصلا في تفخيم الراء، فتجده إذا قرأ الفاتحة من غير ما يتعلم، من غير ما يتعلم من مدرس قرآن ولا شيء، هو أصلا مفخمة، الله خلقها يعني لها، أو أنه موافق للهجة فيه مفخمة، فيقرأها الحمد لله رب العالمين، ممتاز الحمد لله. إذا وافقت هذه الراء تفخيمه، ما في داعي أن يبالغ فيقول رب العالمين. لكن بعض الناس ما يعرف يفخم، ليست لغته التفخيم، فإنه يقرأ الحمد لله رب العالمين، فماذا نقول له؟ نقول له فخم الراء. قل كيف فخم الراء؟ قلنا التفخيم سمن يعتلي الحرف فيمتلئ الفم بصداه، فيجعل ضغط الهواء إلى الداخل وينوي التفخيم ويرفع اللسان إلى الحالة الأعلى، رب العالمين، مفهوم؟ إذن عرفنا الحالة الأولى أن المفتوحة وأنها تفخم، وعرفنا المحظورين والمحذورين، وهما المبالغة في تفخيمها قروء، وترقيقها لا رب العالمين، وكلاهما خطأ. والصحيح الحمد لله رب العالمين. الحالة الثانية من أحوال التفخيم إذا كانت الراء مضمومة، إذا كانت الراء مضمومة. ما معنى مضمومة؟ يعني على الراء ضمة. ما معنى مفتوحة؟ يعني على الراء فتحة. فإذا كان على الراء ضمة فخم هذه الراء. ويسألونك عن الروح، الروح، طيب الروح، فهذه الراء مضمومة فتفخمها. ونحو ذلك يعني من الأمثلة إذا كانت الراء مضمومة. الحالة الثالثة إذا كانت الراء ساكنة وقبل الراء الساكنة مفتوح، فإنك تفخم هذه الراء، مثل البر، البر. إذا وقفت على الراء البر، هذه الراء مفخمة أم مرققة؟ مفخمة. ليش؟ لأن الراء ساكنة قبلها مفتوح. ولا تقول البر، لماذا؟ لأن ما من حول الترقيق. ومثل ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، أو قولهم الله أكبر، فإن الراء هنا إيش؟ مفخمة، لأنها ساكنة بصرف النظر. أكان سكونا أصليا مثل الله أكبر، عارضا مثل الله أكبر، أو كان سكونا أصليا فإنها تفخم. يعني لم يعبر، لم يعبر، تمام، يعبر هنا السكون أصلي. ليش أصلي؟ لأن هذا الفعل المضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون على إيش؟ على آخر حرف الذي وراه مثلا، يعني واضح؟ ترميهم، أحسنت، ترميهم وليس ترميهم، ترميهم بحجارة من سجيل. هنا الراء شبهة مفخمة لأن الراء ساكنة وقبل الساكن مفتوح. الحالة الثالثة إذا كانت الراء ساكنة، الحالة الرابعة إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ألف، قبلها ألف، فإنك تفخمها، مثل النار، أبرار. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أن الألف عبارة عن فتحتين، يعني عبارة عن، لأن الألف هي أم الفتحة، فعندما تقرأ الدار، الدار هنا الراء مفخمة. لماذا؟ بكل بساطة لأن قبلها ألف بس، لأن ساكنة قبلها ألف بس. أو كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن، أو الراء ساكنة وقبلها مضموم، قبلها مضموم، مثل ماذا؟ ها؟ ها؟ قربة، ممتاز، قربة. وبذي القربة الراء ساكنة قبلها مضموم. ومثل جرف، جرف الراء ساكنة قبلها مضموم. الحالة الخامسة السادسة وهي أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح، مثل الفجر، الفجر، فإن الراء ساكنة قبل الراء الساكنة ساكن، قبل الساكن مفتوح، مثل والفجر. الحالة السابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن مضموم، مثل عسر عسر، فإن الراء هنا مالها تفخم. الحالة الثامنة أن تكون الراء ساكنة قبلها واو، قبلها واو، مثل غفور شكور، لأن الواو عبارة عن ضمتين في الحقيقة، يعني شكور غفور. غفور أو شكور، لماذا الراء مفخمة؟ الجواب بكل بساطة لأن قبلها واو، لأن ساكنة وقبلها واو. الحالة كم؟ التاسعة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها سكون عارض. ما معنى سكون عارض؟ عرض السكون كهمزة وصل، مثل ارجعي، فإن همزة ارجعي همزة وصل، فلا تقول ارجعي، لا تقول والله، القاعدة تقول الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسر فهي مرققة، إذن ارجعي، مثل بر البر. لا، انتبه، هنا الكسر الذي ترى في همزة الوصل ليس كسرا أصليا، وإنما هو كسر عارض، يعني تكاية تكاية حتى أنطق بالراء، لأن العرب لا تبدأ بساكن وإنما تبدأ بإيش؟ بمتحرك. فما أستطيع أن أقول ارجعي كذا، ما أستطيع، فآتي بتكاية. ما هي هذه التكاية؟ هي همزة الوصل، ألف همزة الوصل متمثلة في صورة ألف مدية، فأقول ماذا؟ ارجعي ارجعوا، وهكذا. يا أيتها النفس، فلذلك إذا قرأت يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، لماذا هذه الراء مفخمة؟ الجواب، هذه الراء مفخمة لأنها ساكنة قبلها مضموم، قبلها مضموم، المطمئنة ترجعي، لأن خلاص ما يحتاج تكاية ما دام في قبلها متحرك، يعني فيها مطمئنة كلمة، سترى ساكنة قبلها مضموم فهي إيش؟ مفخمة. لكن لو قلت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ليش فخمت الراء؟ فدقق، لأنها ساكنة قبلها كسر عارض، كسر عارض، ارجعي. طيب، قال وما قبل همز ساكن أو مغير، قال وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم. يقول الشاطبي رحمه الله وما بعد كسر عارض ففخم، يعني فخم الراء. نعم، لا هذه هي نفسها في التاسعة، اللي هي الراء الساكنة إذا كان قبلها كسر عارض، كسر ما سكر، كسر عارض. لأنه ماذا قال؟ ورقق الراء إذا ما سكنت كذاك، إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليس أصلا، يعني إذا كان قبلها كسر عارض فإن هذه الراء تفخم. الحالة العاشرة، إذا كانت الراء ساكنة لكن هذه المرة إذا جاء بعدها حرف استعلاء غير مكسور، يعني الراء ساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، فإنك تفخمها، وهي ولله الحمد محصورة في خمس مواضع في القرآن الكريم: قرطاس، قرطاس، مر صاد، ار صاد، فرقة. اللي قبلها مكسور، اللي بعدها غير مكسور، تكون الراء ساكنة قبلها ايش؟ مكسور. وبعد الراء الساكنة حرف استعلاء غير مكسور. لماذا قلنا حرف استعلاء غير مكسور؟ حتى نخرج فرق فانفرق فكان كل فرق كالطرد العظيم. نعم مكسور. ما هي؟ هي عن نحو التالي: قرطاس، مرصاد، إرصاد، فرقة. نعم نبي المرصاد. إذن عندك قرطاس وإرصاد ومرصاد ومرصادة، ها؟ ذكرنا بالمرصاد ومرصادة وفرقة. فلولا نفر من كل فرقة ولا فرقة؟ فرقة بالتخيم. إذا لا تقول والله الراء ساكنة قبلها مكسور، إذا القاعدة تقول مرة لا، هذا استثناء جعلنا لها بند خاص، وهي الراء الساكنة قبلها مكسور ما يخالف، بعدها حرف استعلاء غير مكسور. ولو نزلنا عليها كتابا مو في قل طاس، لا قر طاس، في قر طاس، لذي المر صاد، مر صاد وإر صاد لمن حرب الله ورسوله. فلو نفر من كل فرقة، فهنا الراء ما لا فخمة. نعم بقي واحدة مرة ثانية، أنا قلتها خمسة بس مرة ثانية حتى ما التبس: قرطاس، إرصاد، لبي المرصاد، مرصادة. مرصادة إن جهنم كانت مرصادة، إن ربك لبل مرصاد. وفي سورة التوبة: فلو نفر من كل فرقة منهم. وهي محصورة في هذه الخمس المواضع ولله الحمد، ما يشكل عليك إن شاء الله. إذن هذه حوال إيش؟ تفخيم الراء. واضح إن شاء الله؟ واضح. أحوال ترقيق الراء قولا واحدا: إذا كانت الراء مكسورة مثل رضوان، رضوان، فإنك ترققها ولا تقول رضوان، لا ري، رضوان، إذا كانت الراء مكسورة. إذا كانت الراء ساكنة قبلها ياء بصرف النظر، كان السكون سكونا عارضا أو سكونا أصليا، فالراء الساكنة إذا جاء قبلها ياء رققناها، مثل مصير أو خير. يعني سواء كان حرف الياء حرف لين أو حرف مد، حرف لين مثل خير، حرف مد مثل مصير. لاحظ. فعلى كل حال الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ياء طيب ترقى. فهذه الياء تكون ياء ايش؟ تكون ياء ساكنة. الراء إذا كانت ساكنة تكون قبل هذه الياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء ياء لينة أو ياء مدية. طيب الحالة التي تليها: إذا كانت الراء ساكنة قبلها كسر، ذكرنا هذه ساكنة قبلها كسر، نعم اذكرها، مثلا المدثر أو البر، هذه إذا كانت الراء ساكنة قبلها كسرة. الحالة الثالثة قلنا: إذا كانت الراء مكسورة، إذا كانت الراء ساكنة قبلها ياء ساكنة، إذا كانت الراء ساكنة قبلها كسر، مثل المدثر البر. ولا تبالغ في ترقيقها، يعني لا تقول مدثر أو البر، لا ما في داعي، هذه المدثر البر يكفي، لا تبالغ. بعضهم جاني يعني فقال لي كيف أقرأ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بالنسبة للراء في مدكر؟ قلت له بهذه الطريقة، فهل من مدكر؟ قال لا. طيب ليش لا؟ قال واحد أستاذ يقول أنا مدكر، ما فوق القراءة ليس بقراءة، ما فوق القراءة ليس بقراءة. أنت الآن سامعها مفخمة ولا مرققة؟ يكفي يكفي الحمد لله، سامعها مرققة عند القراء، سامعها مرققة يكفي. أنا ما قلت مدكر، قلت مدكر. مفخمة ولا مرققة؟ يكفي، ما أجي أسوي لها كذا يعني تفحيطة، لا خلاص، مجرد ما هي وصلت إلى السمع مرققة كفانا. أما أبالغ فيها لا، أقول مدكر ونحو ذلك لا. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن وقبل الساكن كسر، مثل الذكر في مثال آخر عندك، ممتاز. حجر، حجر حلق طبعا، والكلام هنا عن الراء إذا كانت ساكنة، لأن الراء إذا كانت متحركة ما عاد ننظر إلى ما قبلها ولا ما بعدها. فإذا كانت الراء ساكنة سكونا أصليا أو عارضا وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، فإننا إيش؟ فإننا نجعلها مرققة، مثل حجر الذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر إن هل في ذلك قسم لذي حجر. طيب خلص، هذا يعتقد جميع الحالات، حالات الترقيق. الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر، تأتيك الآن تأتيك الآن. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحوال بالترقيق، لماذا؟ لأن الترقيق منحصر، فما عداه هو التفخيم. فقوله ورقق الراء إذا ما كسرت يعني فخمها إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني رققها إذا كانت ساكنة قبلها مكسور، فبالتالي فخمها إذا كان قبلها مفتوح أو مضموم، ويلتحق بذلك ما إذا كان قبل السكون سكون قبله فتح، وقبل السكون سكون قبله ضم، أو سكون سكون الراء قبله ألف، أو سكون الراء قبله واو. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء فإنك تفخمها إذا كان بعد حرف الراء حرف استعلاء غير مكسور، أو كانت الكسرة ليست أصلا فإنك تفخمها إذا كانت الراء ساكنة سبقت بكسر عارض. ثم ذكر وقال والخلف في فرق لكسر يوجد. هذه بالنسبة لأحوال التفخيم والترقيق في الراء. يلتحق بذلك التحاقا وهو يتعلق بباب القراءات أكثر من تعلقه، يعني يتعلق بباب القراءات تبعا وتعلقه بباب القراءات أصالة، وهي إمالة حفص في قول بسم الله مجريها ومرساها. فإنك سوف ترقق هذه الراء تمام، لأن حفص أمال ماذا؟ أمال هذه الألف، فمن المحال أنك تقول مجريها، ما تستطيع، ما تستطيع أبدا، يتعذر. طيب فبالتالي لا بد أن إيش؟ نعم، أنك إذا ميت الألف أنك ترقق هذه الراء، فتقول مجريها ومرساها إمالة كبرى. فيتعلق هذا الموضع بباب القراءات أصالة، ويتعلق بموضوع التجويد وموضوع الراءات تبعا. وكل راح قبلها ألف ممالة فهي مرققة، مثل النير لغير حفص، أو الكافرين، أو النير نعم عند الوقف عليها تكون مرققة. أو بشرى، بشرى إن الراء مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. ليش مفخمة؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا خير القراءة. بوش أراء أراء ها مفتوحة بس خلاص. لكن لو قرأنا بقراءة حمزة والكسائي وورش وخلف وأبو عمرو بوش إلى، شوف هذا التقريب، وإن رجعناها بوش إلى صارت شبهها مرققة بسبب إيش؟ بسبب القراءة. أي قراءة؟ إمالة الألف اللي بعد الراء، فسحبت معها ماذا؟ الراء. لاحظ لنا طيب هذا بالنسبة لي الكلمات الخلافية أو البند الثالث، وهو المواضع التي فيها خلاف في حرف الراء. نبدأ بالموضع الذي نص عليه ابن الجزري رحمه الله في في في في المنظومة، حيث قال والخلف. ما معنى الخلف؟ خلف عن الخلاف. في فرق، في فرق حال الوصل، اكتب في المنظومة والخلف في فرق حال الوصل. والخلف في فرق حال الوصل لكسر يوجد. ليش قلت حال الوصل؟ لأنك إذا وقفت عليها فإنك تقف عليها بالتفخيم، تتبع فرقة، أيوة تصير كأنها كلمة ثالثة. إذا قلت فانفلق فكان كل فرق، لأن بعد الراء الساكنة حرف استعلاء غير مكسور، بارك الله فيك، لأن سكنت هنا سكون عارضا بسبب الوقف. إذا الوقف على فرق من علاقة فيه، هذا مفخم قولا واحدا، مفخم قولا واحدا. وإن كان قيل شذوذا يعني في قول أنها ترقى، لكن على كل حال المقرر به عند الوقف أنها تفخم قولا واحدا. لكن إن وصلناها، هو مقصود كلام ابن الجزري الآن، لو قلنا فكان كل فرق كالطود العظيم، لنا وجهين. الوجه الأول هو الترقيق، فكان كل فرق كالطود العظيم. والوجه الثاني التفخيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. والمقدم في الأداء عند من يقرأ من طريق الشاطبية هو ترقيق الراء. المقدم ترقيق الراء عندما يقرأ، الذي يقرأ من طريق الشاطبية. ما هو وجه الترقيق وما وجه التفخيم؟ يعني ليش الخلاف فيها؟ لماذا الخلاف؟ وجه الترقيق قالوا أن الكسر الذي حصل في القاف أضعف تأثيرها على الراء. الكسر الذي حصل في القاف أضعف تأثيرها على الراء، ويصل أن الراء ساكنة قبلها مكسور، فكان الترقيق هو المقدم. لماذا؟ لأنه قال لكسر يوجد، والخل في فرق لكسر يوجد، فالذي نظر إلى كسر القاف قال بإيش؟ بترقيق الراء. ما وجه التفخيم؟ قالوا أن هذه الراء الساكنة وقع بعدها حرف استعلاء، فحرف الاستعلاء أكسبها قوة فتفخم. وعلى كل حال فالوجهان صحيحان مقروء بهما، التفخيم والترقيق حال الوصل، لكن المقدم في الأداء هو الترقيق. وإلى ذلك وهذا ظاهر نص ابن الجزري في الجزرية، حيث قال والخلف في فرق لكسر يوجد، كأنه قال والخلف الخلاف في فرق حالة الوصل لكسر يوجد، فأنا أرى أن الترقيق هو الأولى، هو الأولى، كأنه يريد أن يقول ذلك. هذه الكلمة كلمة فرق. الكلمة الثانية هي أراء مصر اختلف فيها أهل التجويد. طيب أراء مصر في حالة الوصل أم في حالة الوقف؟ في حالة الوقف. أما راء مصر في حالة الوصل فإن مفخرة بلا إشكال. لماذا؟ متحركة بإيش؟ بالفتح. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ليش مفخمة؟ لأنها مفتوحة ممنوع من الصرف. ادخلوا مصر مفعول به، أو من مصر لامرأته، هنا مجرورة بالفتح نيابة عن الكسر، أنا ممنوع من إيش؟ من الصرف. إذا ما في إشكال حال الوصل في راء مصر، من مصر إلى مصر ونحو ذلك. لكن الخلاف في مصر إذا وقفت عليها، هل أقف على الراء بالتفخيم أم بالترقيق؟ وجهان وجهان خلاف. بعضهم قال خلينا نطبق القاعدة، الراء ساكنة ممتاز، الصاد ساكنة نعم، الميم هذه إيش هي؟ مكسورة. القاعدة إيش تقول؟ إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكنة مكسور ترقق، إذن الحمد لله مصر. أدخلوا مصر، مصر أليس لي ملك مصر عند الوقف. تمام. الفريق الآخر قالوا لا، أراء مصر عند الوقف علي أن أفخمها مصر وليس مصر. ليش؟ لأن الميم وإن كانت مكسورة إلا أن أمامها جبل وحاجز قوي وهو الصاد المستعلية، فتأثير الميم لا يستطيع أن يؤثر على إيش؟ على الراء، لأن في بين الميم والراء الصاد، والصاد مطبق مستعلي، فهو الميم ضعيفة مستفلة من منكسرة، ما تقدر تعدي الصاد وتأثر على إيش؟ على الراء. اللي أثر عليها هو الصاد. فإذا وقفنا على راء مصر فإننا نقول مصر تفخم. لماذا؟ للسبب اللي ذكرناه لكم. ابن الجلبي رحمه الله تعالى ايش يقول؟ يقول لن اخذ بتوجيه الفريق الاول، ولن اخذ بتوجيه الفريق الثاني، وانما ساتي بتوجيه. ما هو التوجيه؟ ساعامل راء مصر في الوقف مثل ما أعامل راء مصر في الوصل أو فقط. يعني مثل ما أقول مصر وهذه في الوصل، ما هو كذا؟ إذا عندما أقف سأعاملها معاملة الوصل فأقول مصر بالتفخيم. ماشي الحال؟ مفهومة؟ وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح بلا إشكال. التفخيم ما في إشكال فيه، لكن طبعا التفخيم والترقيق عند الوقف مقروء بهما، لكن لا شك أن الراجح والمقدم هو تفخيم راء ما ذكره ابن الجزري رحمه الله في أنه تفخيم راء مصر حال الوقف عليه، والمرجح لقوة ما استدل به الفريق الثاني المفخمون، وأيضا لوجاهة ما رجح به الإمام ابن الجزري رحمه الله. أما راء القطر وأسلنا في سورة سبع صفحة ثانية من سورة سبع وأسلنا له عين القطر، هل نقول القطر بالتفخيم أم القط بالترقيق؟ إيش طيب؟ نعم. إذا اخترت الوسط فمعنى التفخيم لصعوبتها. طبعا على كل حال القطر هنا إذا وصلناه وأسلنا له عين القطر ومن الجن، الراء ماها هنا في الوصل مرققة لأنها مكسور، في إشكال؟ لا يمكن ما في إشكال، لكن الجدل والمناظرة والحوار فيما لو كانت موقوف. الذين قالوا بأن الراء ترقق ماذا قالوا؟ نشوف الآن القاعدة. الراء ساكنة وقبل الساكن ساكن وقبل الساكن إيش؟ مكسور. إذن القاعدة إيش تقول؟ مرققة. القطر. الفريق الآخر قال لا، الراء إن كانت ساكنة، نعم هي ساكنة، وقبلها الطاء، والطاء من أقوى الحروف ومطبق واستعلاء، وقبلها مكسور، فتأثير القاف لا يعد لا يتعدى الطاء فيؤثر على الراء، لكن يشكل عليهم أن القاف حرف إيش؟ استعلاء، يعني له قوة، لكن قالوا الطاء سوف يتغلب على الراء أكثر من تغلب القاف على الراء فتكون مفخمة. القطر. ابن الجزري أيضا طرد قاعدته في مصر في القطر، فماذا قال؟ قال ابن الجزري سأعامل راء القطر في الوقف معاملتي لها في الوصل، فأقول القطر مثل أسنى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه، عندما أقف أقول القطر. إذن ابن الجزري اختار في راء مصر التفخيم عند الوقف معاملة لها كما لو كانت موصولة يعني في الوصل، واختار في راء القطر الترقيق كما لو كانت ماذا؟ موصولة. موصولة. أنا الذي أرى والله أعلم في راء القطر التفخيم، وهذا الوجهان صحيحان مقرون بهما. طبعا أنا أرى أن الراجح في هذه المسألة هو تفخيم راء القطر، وذلك لأن القاف حرف استعلاء، ولأن الطاء حرف مطبق ومستعلي وقوي فيضعف تأثير القاف، وكذلك بل أن تأثير القاف تأثير إيجابي من ناحية التفخيم، فلو قلنا القطر فإنه أسهل من قولك القطر، بل يكاد القارئ إذا أراد أن يرقق الراء يكاد أن ينطق الطاء تاما. ليه حنقولها؟ الحمد لله. لأن القطر مع الاستعجال وكذا مثلا مع رسوم القراءة هتطلع فيه. حلو. الحمد لله. الحمد لله. إذا ماذا نقول؟ المهم يعني نحن طبعا هذا طبعا الترجيح الذي نرجحه يعني التفخيم في راء القطر وأسلنا له عين القطر، وهو أسهل وهو المتبادر، والمتبادر كما يقال علامة الحقيقة، والمتبادر كما يقال علامة الحقيقة، يعني أنه إيش يعني يرجح ويترجح في الموضوع. طيب الكلمة التي تليها كلمة قرية ومريم والمرء، قرية ومريم والمرء، حكى مكي بن أبي طالب القيسي وأبو العباس المهدوي وأبو شريح والأهوازي وهم من القراء ترقيق، وأبو الحسن الحصري من المتأخرين ترقيق الراء في قرية ومريم والمرء، فقالوا تقرأ مثلا وإن من قرية ومريم والمرء. لماذا؟ قالوا لأن الراء وإن كانت ساكنة وقبلها مفتوح حق التفخيم، لكن الياء اللي بعد الراء أضعفت هذه الراء كما لو كانت شبه ممالة، فكان الراء هو إيش يعني الأسهل، ومثل مريم والمرء. وأيضا قالوا استدلوا بالعقل حتى بالمناسبة، وإن كان هذا يعني قالوا العقل يعني أن في الواقع المعاش ما في ناس من العرب يقولون قرية ومريم ومرأة، حتى الذين يفخمون ما في. وفي علم الصوتيات والعربية أن الظواهر الصوتية محفوظة، فالظاهرة الصوتية في قرية ومريم والمرأة غير موجودة. فيكون الترقيب في قرية ومريم والمرء عندهم والراجل. لكن أبو عمرو الزاني رحمه الله غلط من قال بترقيق الراء في قرية ومريم والمرء. والمقروء به المأخوذ بالإسناد المتصل هو تفخيم الراء في هذه الكلمات الثلاث. فقرية الراء مفخمة لأن الراء ساكنة قبلها مفتوح، مريم الراء ساكنة لأن مفخمة لأن ساكنة قبلها مفتوح، المرء الراء ساكنة الراء مفخمة لأن ساكنة قبلها أيضا مفتوح. بس وهذا هو الذي أشار إليه العلامة الصفاقسي في كتابه غيث النفع في القراءة السبع، أشار إلى هذه المسألة من ضمن الفوائد التي ذكرها، يعني فوائد تنبيهات، وذكر يعني هذا الخلاف كما هو بنصه يعني. والصحيح هو التفخيم في قرية ومريم والمرء، وقراءة قرية بالترقيق أو مريم بالترقيق أو المرء بالترقيق غلط وخطأ، خطأ في الرواية وليس خطأ في اللغة، خطأ في الرواية وليس خطأ في يعني لحن جلي ولا خفي، لحن خفي يعني ما يتأثر على شيء، يعني تفخم ما في كلام. طيب بعد ذلك في عندك نذر، فذوقوا عذابي ونذر. بعض العلماء يقول الراء في نذر تفخم، ليش؟ لأن الراء ساكنة قبلها مضموم، القاعدة واضحة ولا لا؟ إذا نقول نذر نذر. بعض مشايخنا كالشيخ عبد الرافع مثلا يقول لا، الراء ترقق لأن أصل العبارة فذوقوا عذابي ونذري، تمام؟ فلم نعتد بالعارض الذي هو حذف الياء، فنقرأها كما لو كانت ونذري إشارة إلى الياء المحذوفة، فنقول فذوقوا عذابي ونذر، عذابي ونذر. والذي رجحه شيخنا الشيخ تميم الزعبي حفظه الله تعالى هو التفخيم هو المقدم، فتقرأ فذوقوا عذابي ونذر لأن هي القاعدة وهذا هو الأصل، وهو الذي مال إليه الشيخ أيمن حفظه الله تعالى. نعم حسنت صح، لكن الخلاف موجود فيها، الخلاف موجود فيها. وكذلك في قوله يسر يسر اختلفوا هل نفخم الراء في يسر أم نرققها، فمن قال نفخمها قال القاعدة الراء ساكنة قبل الساكن ساكن وقبل الساكن مفتوح، إذن نفخمها يسر يسر، لاحظ لنا على حسب القاعدة، وهو رجحه الشيخ أيمن. وقال بعض العلماء لا بل نرقق الراء لأن أصلها يسري والياء أضعفت من الراء، فنقرأها يسر والليل إذا يسر، والراجح الترقيق، والراجح الترقيق لسببين، السبب الأول أن أصلها يسري، والسبب الثاني أن الياء وإن كانت مفتوحة إلا أنها أضعفت القاعدة، أضعفت ترقيق يعني تفخيم الراء، وأسهل شوف هاي تسهل والليل إذا يسر أم والليل إذا يسر ترقيق ترقيق. وكذلك في قولي أن أسر بعبادي إذا وقفت على ما قبل بعبادي يعني أن أسر أيضا فيها خلاف، لأن أصلها أن أسري، فهل تقول أن أسر بالتفخيم أم بالترقيق؟ المرجح الترقيق، أن أسر لأن أصلها أن أسري بعبادي، الترقيق هنا في أسري، لكن الشيخ أيمن في جميع هذه المواطن رجح القاعدة، رجح القاعدة يعني يسر عنده بالتفخيم، أن أسر عند الوقف عنده أيضا بالتفخيم على حسب القاعدة، يقول ريح نفسك القاعدة عنده خلاص طبقها بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. تمام. قال الإمام ابن الجزري: والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. يعني إذا كانت هذه الراء مشددة فلا تظهر التكرير، لا تظهر التكرير، يعني لا تقول مثلا مستمر أو الرحمن الرحيم، اخفي التكرير. وهذا يدل على أن التكرير هي صفة من صفات الراء. ومن أراد أن يتدرب على أحكام الراءات فإنه يقرأ سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. تمام. فاقتربت مثلا، الراء هنا مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. لماذا؟ لأن الراء مفتوح. وانشق القمر، هنا الراء مفخمة ولا مرققة؟ لماذا؟ ساكنة قبلها مفتوح. قاعد أمامك، تأخذ المصحف حتى وتشوف بنفسك. يعرض، الراء هنا مفخمة ولا مرققة؟ يعرض. لماذا؟ لأنها إذن لما تشوف المصحف أمامك أو تكون حافظ الآية، أول ما تنظر إلى هذه الراء، أول ما تنظر إليها، إذا كانت الراء عليها ضمة فخمناها، عليها فتحة فخمناها، تحتها كسرة، كانت ساكنة، طيب كانت ساكنة، انظر إلى القاعدة ما قبلها إلى آخره. ماشي الحال؟ لو تلاحظ سحر مستمر، إذا وقفنا على السحر، السحر الراء هنا مفخمة ولا مرقة؟ يعني السحر ولا السحر؟ لماذا؟ ساكنة. لا، ساكنة قبلها ساكنة، قبل الساكن مكسور. مستمر إذا وقفنا عليها فإننا نقف عليها بالنبر، بالنبر، لأن الراء هنا شبه مشددة، فلا تقرأ سحر مستمر، وإنما سحر مستمر، مستمر، حتى يعرف القارئ أن هذه الراء شبه مشددة عن طريق عملية إيش؟ النبر. طيب القرآن، الراء هنا مفخمة أم مرققة؟ القرآن لماذا؟ لا، الراء ساكنة قبلها مضمومة. إذن هذه خلاصة الكلام في أحكام الراءات. أرجو أن تكون إن شاء الله يعني سهلة يسيرة، صعب بس تحتاج لإيش؟ تدريب فقط وحفظ هذه القواعد، تحفظ هذه القواعد، وأمام كل قاعدة تحفظ لي مثال واحد وصلى الله وبارك. سهلة؟ نعم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.